الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 69 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وسنأخذ في هذا الدرس بإذن الله تعالى بقية أحاديث كتاب القصاص أو القصاص. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يرض رأسه بين حجرين. هذا الحديث يسوق واقعة وقعت في العهد المدني، وهي أن جارية، يعني بنتا ليست بالكبيرة، وجدت قد رض رأسها بين حجرين ودق حجر رأسها بين حجرين حتى أشرفت على حتى ماتت، وأدركها الناس قبل أن تموت فسألوها: من هذا الذي فعل بك ذلك؟ من الذي قتلك وضرب رأسك بهذه الطريقة؟ وكانت لشدة الإصابة لا تستطيع أن تنطق، فكانوا يقولون فلان فلم تجب، فلان، حتى سموا لها رجلا يهوديا فأشارت برأسها أن نعم هو، فأخذ الرجل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يسأل، فاعترف، فلما اعترف فعل الصحابة به كذلك وقتلوه كما قتل تلك المرأة. وفي الحديث مسألتان أو مسائل. في الحديث أولا قتل الرجل بالمرأة، وهذا بالإجماع، فإذا قتل الرجل امرأة فإنه يقتل بها. قتل الكبير بالصغير، وذلك لأن الجارية صغيرة وقد قتلها رجل كبير فيقتل بها. قتل الذمي والمعاهد من الكفار بالمسلم، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي بالمرأة المسلمة. سؤال الجريح عمن قتله، وهذه المسألة الرابعة، هذا إذا وجد به رمق. لكن هذا الأمر والجواب منه ليس بكاف في حكمنا بالقصاص على الذي سمي، وإنما هو قرينة قوية تجعل أو تضيق لنا دائرة الاتهام في القاتل من هو، كما وإنما هي كما قلنا في الدرس الماضي في القسامة، هي قرينة ولوث. أيضا في الحديث مسألة أخرى، وهي أن من قتل بمثقل عمدا فإنه يقتص منه، ونقصد بالمثقل الأشياء الثقيلة. فإذا جاء رجل ورمى آخر بحجر كبير فقتله به فإنه يقتص منه، ونتعامل معه على أنه قتل عمد، ونقتله نعم ونتعامل معه على أنه قتل عمد ونقتله بذلك. أما لو ضربه بحجر صغير فإن هذا ليس بقتل عمد، وإنما هو شبه عمد كما سنتكلم ونوضح ذلك بعد قليل. طيب، كيف نقتله؟ هذه مسألة، وهي أننا نقتل القاتل كما قتل. المماثلة في القتل، قتل بالسيف نقتله بالسيف، قتل رميا نقتله رميا، قتل بحجر نقتله بحجر، هذا الأصل. إلا في حالتين، لا نقتل القاتل بمثل ما قتل. الحالة الأولى، إذا اختار أولياء المقتول العدول للسيف فلهم ذلك، قالوا لا نحن نريد أن نقتل بهذه القتلة التي قتل بها قريبنا، وإنما سنقول بالسيف، فإنه يقتل بالسيف. الصورة الثانية والحالة الثانية، إذا كان قد قتله بطريقة محرمة فإنه لا يقتل بالمحرم، وإنما نقتله بالسيف. مثلا سقاه خمرا حتى مات، قتله باللواط، قتله بالسحر، حرقه بالنار، فهذه قتلات محرمة، فنحن نقتله حينها بالسيف، نقتله بالسيف. ما عدا ذلك، المماثلة في القتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليهودي، فإنه رض رأس المرأة بين حجرين فرض رأسه بين حجرين. ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا والقول بالمماثلة في القصاص هو قول الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون لا قودة إلا بالسيف ولا قتل إلا بالسيف، والأقرب قول الجمهور لهذا الحديث ولحديث العرانيين الذي سيأتي معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم كما قتلوا الراعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لا تحل لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها لا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. ثم قال، وهذا الشاهد من الحديث: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودى. الحديث سبق معنا في باب الحج من حديث ابن عباس ومضت جمله، لكن الجملة التي ساق المؤلف الحديث لأجلها في كتاب القصاص: أن ولي المقتول عمدا مخير، أن ولي المقتول عمدا مخير بين أن يأخذ الدية وبين أن يقتل القاتل، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: فهو بخير النظرين. وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال: ليس لأولياء المقتول عمدا إلا القتل، بل الصواب أن نقول كما في هذا الحديث أن أولياء المقتول عمدا هم مخيرون بين أمرين، بل بين ثلاثة أمور: العفو مجانا، والعفو عن القصاص وأخذ الدية، والثالث أن لا يأخذوا الدية وإنما يقتلون يقتصون من قاتل قريبهم، ولهم ذلك كله كما دل له الحديث هذا وأحاديث أخرى، كما في حديث: ومن أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية. فإن قيل: ما هي صورة القتل العمد؟ الجواب: صور القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. فأما العمد فهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد يعني يذهب ويعمد إلى إنسان معصوم الدم وهو يعلم أنه معصوم الدم فيقتله بما يميت غالبا، كحجر كبير، أو يلقيه من عمارة كبيرة، أو يحرقه بالنار، أو أنه يخنقه، أو يحبس عنه الطعام، أو بالخنجر، أو غير ذلك من الصور، السم مثلا، السحر، الصور التي تقتل غالبا. الصورة الثانية: القتل شبه العمد. كيف؟ قال الفقهاء: أن يقصد الجناية بشيء لا يقتل غالبا، يعني أنه يقصد أنه يجني عليه لكنه جنى عليه بشيء لا يقتل في الغالب، مثل ما مثلنا قبل قليل عصا بحجر صغير، أو عصا ضربه بعصا، أو أنه ضربه بيده ضربة ليست بقوية. هذه صور لا يقتل بها الإنسان، هو قصد أن يجني عليه، لكن هذه الجنايات في الغالب لا تقتل، ما في أحد يموت من ضربة باليد أو ضربة بالرجل في الغالب، أو من حجر ترميه عليه، لكنه لو مات بها فإنه يتعامل على أنه قتل شبه عمد. طيب ما هو قتل الخطأ؟ قتل الخطأ أن يفعل ما له فعله ثم يموت الذي أصيب بذلك، يفعل شيئا له فعله، مثلا أراد أن يرمي يصيد صيد وأشار بسلاحه ورمى شجرة فاخترقت هذه الرمية فأصابت رجلا خلف تلك الشجرة فمات، هذا قتل خطأ، قتل خطأ. فحينها القتل الخطأ وشبه العمد له فيهما الدية وليس فيهما القصاص، أما قتل العمد فإن فيه القصاص. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب أنه استشار الناس في إملاص المرأة. إملاص المرأة نقصد بها أن تلقي جنينها حيا، نعم عفوا، أن تلقي جنينها ميتا وهي حية، تضرب فيسقط جنينها ميتا من بطنها. قال: استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. إذن هذا الحديث هو في بيان، أو نقول هذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه بيان ما على من تسبب، فيه بيان ما يكون على من تسبب في إسقاط امرأة حامل لحملها قبل أوانه، فيسقط هذا الجنين ميتا، إما بأن يضرب بطنها حتى يموت من في البطن ويسقط بعد ذلك، أو أنه يخرج الحمل ميتا، فحينها عليه الدية، وديته غرة عبد أو أمة. إيش نقصد بالغرة؟ الغرة إما عبد أو أمة، يعني أنه يدفع لهم أمة أو عبد، أمة عبد أو أمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين في هذا الحديث. طيب الآن لا يوجد غرة، لا عبد ولا أمة، كيف نفعل؟ يدفع لهم قيمة الغرة، قيمة الغرة، يدفع لهم قيمة الغرة، فيدفع لهم هذا المقدار لأولياء الجنين. ما مقداره؟ قاله عشر قيمة أمه. قيمة الأم كم؟ قيمة الأم، نعم عفوا، هذا فيما يتعلق بالأمة، لكن الحرة إذا تعذرت الغرة فإنه يدفع لهم قيمة هذه الغرة، وهي خمس من الإبل أو عشر من الإبل. بعد ذلك يدفع لهم هذه الغرة، ثم حينها يكون قد أدى هذه الدية. لكن لا بد أن نتأكد من أنه سقط وهو ميت، لكن لو أنه سقط وفيه حياة ثم مات بعد ذلك من أثر ذلك، من أثر تلك الضربة، فإن عليه الدية كاملة. المسألة الثانية في الحديث وفي سؤال عمر عن هذا الأمر وخفائه عليه، دليل على أنه قد يخفى على الأكابر الشيء القريب. عمر رضي الله عنه على جلالة قدره وعلمه ومعرفته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه هذا الأمر، لتعلم أنه قد يخفى على العالم الكبير شيء من الأحكام، وهذا كما قال ابن دقيق العيد يرد به على بعض أتباع المذاهب الذين يتعصبون ويقولون لو كان هذا الحديث صحيحا لعمل به إمامنا وشيخنا. كل يؤخذ من قوله ويرد. هذا عمر رضي الله تعالى عنه غاب عنه بعض العلم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، نعم عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. الحديث، وهذا الحديث يسوق واقعة قريبة من السابقة، وهي أن امرأتين من هذيل كانتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانتا تحت زوج واحد، حصل بينهما نزاع فجاءت إحداهما وضربت الأخرى كما في الحديث فقتلتها وقتلت ما في بطنها، قتلت الأم وقتلت الجنين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، وأيضا ودية هذه الغر الجنين على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. والحديث فيه ما سبق أن دية الجنين إذا سقط ميتا يكون إذا سقط ميتا بسبب الجناية فإن ديته غرة عبد أو وليدة. طيب إذا تعذرت الغرة يدفع قيمة الغرة، وقيمة الغرة نصف العشر. أنا قلت قبل قليل عشر، صحيح أنه نصف العشر، يعني خمس من الإبل، دية الأم مئة من الإبل، العشر عشر، نصف العشر خمس، خمس من الإبل هذه قيمة الغرة. يتنبه لذلك، لأني ربما قبل قليل ربما قلت أنه عشر أو خمس لا أذكر. على كل حال قيمة الغرة خمس من الإبل. المسألة الثانية فيه أن المقتول بقتل شبه عمد تكون الدية على العاقلة، وكذلك أيضا المقتول قتل خطأ. وعلى هذا نقول القاتل إذا قتل قتلا خطأ أو قتلا شبه عمد فإن الدية لا يدفعها هو وإنما يدفعها العاقلة. ونقصد بالعاقلة أقارب القاتل، أقارب القاتل هم الذين يعقلون عنه ويدفعون عنه الدية. فإن قيل لماذا يدفعونها وهو الذي قد قتل؟ الجواب الجاني لم يتعمد هنا القتل، وما دام قد أخطأ فإن أولى من يعاونه أقاربه وعاقلته فيدفعونها، إخوانه، آباؤه، أعمامه، أبناء أعمامه، وهكذا هم الذين يدفعون هذه الدية. وأما هو فلا يدفع شيئا من الدية، هكذا قرر أهل العلم. وفي الحديث ذم الكهان وسجعهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا من سجعي، قال سجع كسجع الكهان، وذلك لأن الكهان عندهم شيء من السجع، وهذا السجع المراد به أن تكون آخر الكلمات متناسقة. الأصل فيه أنه ليس بمذموم، لا مانع أن يسجع الإنسان في كلامه، بل القرآن مسجوع، فيه القرآن فيه سجع، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، سور كثيرة فيها سجع، لكن السجع يكون مذموما إذا كان متكلفا، وإذا أريد به رد حق، كما قال حمل ابن النابغة كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل. الكلام يبهر، كلام جميل، فقد يتأثر به بعض الناس ويكون أثر هذا الكلام السجع رد حق، فهنا يكون السجع مذموما. أما ما عدا ذلك فالأصل أن السجع مما فيه يكون فيه تحسين للكلام، كما قلنا ما لم يكن متكلفا، القرآن فيه سجع، السنة فيها سجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، هذا سجع. طيب، على كل حال مسألة الحديث ما ذكرناه قبل قليل. ثم قال رحمه الله عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. وهذا الحديث في خبر رجلين حصل بينهما خصام، فعض أحدهما يد الآخر، فالمعضوضة يده سحب يده فسقطت ثنية العاض، فجاء العاض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا قد أسقط ثنيتاي، لأنه سحب يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يقصد الإبل والبعير الذكر من الإبل، لا دية لك. وفي لفظ قال أردت أن تأكل لحمه، وفي لفظ قال ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ضع يدك في فيه ثم اسحبها، لا دية لك. ومسألة الحديث أنه لا ضمان على من عض يد إنسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض. طيب، لا ضمان. طيب، هل لنا أن نقول لابد أن تتأكد أن ثمة طريقة أخرى تستطيع أن تخرج بها يدك من فيه؟ الجواب لا، لأن سحبة اليد غالبا تكون سحبة لا إرادية، فلا يمكن لنا أن نقول لمن عضت يده انتظر قبل أن تسحب يدك، هل في طريقة أخرى تستطيع أن تخرج يدك من فيه؟ الرجل أصلا الآن عض يده والرجل الآخر يتألم، فهو سيسحب يده تلقائيا، فإذا سقطت أسنان ذلك لا دية له، ولا يطالب بدية في مقابل تلك الأسنان التي سقطت جراء سحب المعضوضة يده جراء سحب المعضوض يده. طيب، وهنا يذكر الفقهاء أن هذا فيه قاعدة، ويقولون كما قال ابن رجب من أتلف شيئا لدفع أذاه، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وهذا ما يسمى بالصائل. إذا صال عليك شيء، بهيمة، آدمي، أنت ستدفع أذاه، فإذا أتلفته لدفع الأذى لا تضمن، هذا ما يسمى بدفع الصائل. صال عليك بعير، صال عليك لص، أنت ستدافع عن نفسك، سترد عنه أو سترده بما استطعت، فإذا أتلفته ولو بقتله إذا تعذر رده بغير ذلك فإنك لا تضمن. إن من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن. آخر الأحاديث معنا قال عن الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، فقال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. الحسن هو الحسن بن يسار البصري الزاهد المعروف، يخبر عن جندب البجلي أنه حدثهم بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تحريم قتل النفس المعصومة سواء كانت نفسه أو نفس غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الرجل الذي انتحر وقتل نفسه حينما أصيب ولم يصبر على الإصابة وإنما قتل نفسه فعاقبه الله عز وجل بأن حرم عليه الجنة. إذن هذا الحديث فيه بيان أنه لا يجوز قتل النفس ولا قتل الغير، ومن ذلك الانتحار، هذا من شنائع الأفعال. وقد حرم الله عز وجل القتل كما في قوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإن قيل هل يفهم من هذا الحديث، طبعا قبل ذلك، فإن قيل هذا الحديث هو في الإخبار عن رجل ممن كان قبلنا وليس في شريعتنا، فالجواب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له على سبيل الإقرار، فيه بيان أنه شرع لنا وشرع غيرنا، شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه كما قال أهل الأصول، لا سيما وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا إقرارا له. فإن قيل قوله حرمت عليه الجنة ألا يفهم منه أنه خالد في النار؟ الجواب هذا الحديث وغيره أجيب عنه بأجوبة، من أظهرها أن نقول أن هذا من نصوص الوعيد، وعندنا نصوص صريحة أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. وهذا الحديث نقول بأنه تحريم على الجنة، تحريم مقيد لا تحريما مطلقا، بمعنى أن نقول أنه لا يدخل الجنة حتى يعذب، فهو تحريم عليه دخول الجنة تحريما أوليا، فهو لا يدخل الجنة حتى يعذب على هذا الذنب الذي فعله، ثم يدخل الجنة بعد ذلك ما دام موحدا، فأهل الكبائر لا يخلدون في النار. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.